السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، يعني متصل الإسناد. ورواه مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى، في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني في انقطاع في السند، يعني فأسقط أبا سعيد يعني الصحابي رضي الله عنه، وله طرق يقوى بعضها ببعض. يعني بيقول إن الحديث إن كان في الإسناد في إسناده ضعف، يعني بعض أهل العلم رواه مسند وبعض أهل العلم رواه مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، إلا إن الإمام النووي بيقول: وله طرق، يعني الحديث له عدة طرق يقوى بعضها ببعض، فيرتقي من الضعف لمرتبة الحسن يعني. وعلى كل حال الحديث يعني حديث لا ضرر ولا ضرار، العلماء يعني بيعملوا بالحديث ده في أبواب الفقه، وبيقولوا إن الحديث ده قاعدة يعني عظيمة من قواعد الفقه في الإسلام. طيب يعني إيه لا ضرر ولا ضرار؟ بعض أهل العلم قال إن مفيش فرق بين المعنى، وده التكرار للتوكيد. وبعض أهل العلم قال إن لا ضرر يعني ابتداء الضرر، ولا ضرار يعني مجازاة الضرر، يعني واحد أضر بإنسان فالتاني يرد عليه الضرار. أو قالوا إن لأ، إن الضرر ده يحصل بدون قصد، يعني ما كانش متعمد إن هو يضر حد، ولكن الضرار أو المضارة بقصد يكون متعمد. يعني مثلا إيه الضرر؟ مثال الضرر على إن هو حاجة من غير قصد، مثلا واحد مثلا السقف عنده سقف البيت باظ، علشان ايه؟ علشان جاره مثلا الحمام عنده في مشكلة في الصرف او في السباكة بتاعته، فبيسرب مية، فالمية دي عملت السقف بتاع الناس اللي تحتهم بوظته. ففي الحالة دي الشخص اللي هو اللي فوق الجار ده هو مش متعمد، لكن ده ضرر وقع على الشخص اللي السقف بتاعه تضرر فسد، فيقول لك ده الضرر اذا كان هو شخص مش متعمد. طيب الضرار بقى، لا الضرار ده واحد متعمد، يعني واحد مثلا ايه يجي لجاره مثلا يركب في، هو عايز يضايق جاره مثلا، يركب له مثلا موتور صوته عالي علشان يزعجه، يعمل له يفسيله الكاوتشات بتاعة العربية، يجرح له عربيته، يقفل عليه، يعني هو في حاجات هو يعملها علشان ايه، هو متعمد ان هو يعني ينزل الضرر بجاره، ده الضرار. يبقى لا ضرر ولا ضرار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينهى الضرر أو الضرار، إن الإنسان يضر بغيره. ودي حاجة يعني لو الإنسان أصلا عمل بالحديث ده بالقاعدة دي، كتير من الشر اللي أنت بتشوفه في الدنيا في حياتك مش هتلاقيه. يعني الأصل إن هو يجب دفع الضرر ابتداء، يعني الإنسان ما يضرش بحد، لا يضر نفسه ولا يضر غيره ولا الجيران ولا الأهل ولا الزوجة ولا الأولاد، ما يضرش بحد ابتداء. ولو الوقع لو الضرر وقع يرفع الضرر ده. طيب إذا كان هو الشخص ما كانش يقصد إن هو يضر حد، مثلا والله أنا عملت حاجة غصب عني والحاجة دي كانت أوقعت ضرر على شخص معين، فساعتها يبقى واجب عليا إن أنا أرفع الضرر ده. يعني الإنسان اللي مش متعمد أول لما بيعرف إن هو أضر بإنسان بيرفع الضرر مباشرة. طيب إذا كان هو متعمد يبقى واجب إن يرفع الضرر وتقدر عقوبة تعزير للشخص المتعمد ده، يعني هو تعمد إن هو يأذي جاره، تعمد إن هو يأذي مثلا زوجته، في هتيجي معانا صورة إن شاء الله. فيبقى هنا في الحالة دي القاضي يحكم عليه مثلا، او الحاكم يحكم عليه بحكم فيه تعزير، لان الشخص ده متعمد، مش عملها كده ايه، هو ما كانش قاصد ولا حاجه. فالقاعده قالوا متى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الاضرار وجب رفعه مع عقوبه قاصد الاضرار. يعني مثال ده ان هما مثلا كانوا في الجاهليه، كان الراجل مثلا يطلق زوجته، يطلقها، وبعدين لما تيجي خلاص فترة العدة هتنقضي، يرجعها تاني، يراجعها، وبعدين يقوم مطلقها ويسيبها شوية، لما فترة العدة خلاص تقرب تنتهي يقوم مراجعها تاني، وبعدين يطلقها تالت، وبعدين يسيبها، ورابع وخامس، هو بقصد الإضرار وعايز يضر بيها. فربنا سبحانه وتعالى رفع الكلام ده كله بالتشريع الإسلامي، إن هو ليه 3 طلقات، الطلقة الأولى والطلقة التانية يرجعها، الطلقة التالتة خلاص. فده مثال اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية من الإضرار بالمرأة. أو مثلا مثال واحد، راجل مثلا مش عايز بنته تورث، يقول لك أنا ما عنديش غير بنت واحدة وهي متجوزة راجل غريب مش من العيلة، فهي فلوسي دي كلها ده أنا تعبت فيها تروح لراجل غريب، فيقول لك إيه خلاص، يوصي بالفلوس بتاعته كلها، يخرجها مثلا في أي اتجاه بقى، لواحد صاحبه، في صدقة، في مش عارف ايه، المهم ان البنت ما تورثش علشان جوزها ده الراجل الغريب اللي مش من العيلة ده ما يستفيدش بالفلوس. فيعمل ايه؟ يعمل وصية علشان يكون فيها ضرر على الشخص اللي هينتفع، اللي هيرث. او واحد مثلا، ليه واحد ايه ملوش اولاد او كده، وليه واحد قريبه بعيد، ابن عم او مش عارف ايه بعيد، وهو ما بيحبوش مثلا ومش عايزه يورث، فيقوم مثلا برضه يوصي بجزء من التركه، من الورث بتاعه، من الوصيه، علشان الشخص ده ما يورثش بقصد الاضرار بيه، فكل ده حرام. قال تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ثم قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني لا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار الآخر، يعني يعملها وسيلة ضغط، إن هي مثلا الزوجة مثلا تضغط على زوجها بشكل معين، او ان باستعمال الولد، او ان الزوج مثلا ايه عايز ياخد منها الولد، ويقول لها مثلا لو اتجوزتي إيه انا هاخد منك العيال، هو بقصد الاضرار، ولا هو يعني فارق معاه ان هو يربي العيال ولا حاجة، بس هو عايز بس ان هو ان هي ما تتجوزش يضر بيها، كل ده حرام. فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني هو عايز يرجعها تاني أو يخليها على في عصمته، لسه ما يطلقهاش، يمسكها. طيب عشان إيه؟ علشان يحسن إليها ويقوم بحقها ويقوم بالواجب من المعاملة الحسنة وكده؟ لأ، ده هو بيعمل كده علشان يعاملها معاملة سيئة ويهنها ويضغط عليها ويضيع حقها، علشان ايه؟ علشان هي تضطر ان هي تقول له خلاص انا مش عايزة منك حاجة، ومش عايزة فلوس، ومش عايزة المهر بتاعي ولا اي حاجة، وتتنازل عن كل حاجة في مقابل ان هو يسيبها ويطلقها، هي تبريه زي ما هما بيقولوا كده. فربنا قال ايه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني بقصد الاضرار تعدي حدود ربنا سبحانه وتعالى. قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يبقى دي صور قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو القاعدة الفقهية اللي اتفق عليها العلماء: لا ضرر ولا ضرر. يعني نتعلم منها إيه؟ نتعلم منها إن أنت أول حاجة ما تضرش نفسك ابتداء ولا تضر غيرك، ولو وقع منك ضرر وانت مش متعمد بغير قصد، ان انت ترفع الضرر ده مباشرة اول لما تعرف، تفتكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. والحديث ده يعني من محاسن الشريعة، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا المعاني دي، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا المعاني دي علشان نعيش في حياة سوية، يبقى فيها سعادة، يبقى فيها أمن، محدش يتعمد إن هو يضر بغيره. في تدخل بقى في التجارة، في المعاملات المالية، في كل حاجة، في التربية، كل حاجة. القاعدة دي تطبق في المعاملات بتاعتنا في أي حاجة، لا ضرر ولا ضرار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.